دعوة الرسل ومعنى الطاغوت. وأرسل الرسل لنا بشارة لنعبد الله وقلنا دارة. وسورة النساء خير شاهدي لكل منكر له وجاحدي. وأول الرسل إذا تريدوا فنوح القول به أكيد. وآخر الرسل أتى محمد لله دان كلهم وعبدوا. وحرموا عبادة الطاغوت ولابن قيم بيان أوتي. معبود أو متبوع أو مطاع تجاوز الحد به الضياع. وإن تشأ معرفة الطغاة فخمسة الرؤوس هم كالآتي. فالأول الشيطان والخسيس ومن عليه لعنة إبليس. فمن رضي بدعوة إليه فمن دعا الناس إذا لديه. فمدع غيبا عن الوجود فحاكم دون رضا المعبود. دليل من بعد آي الكرسي سبحانه قد يبتلي فينسي. وفي الحديث رأسه الإسلام وذروة جهادنا التمام. وأرخ القصيد عام 1004 من المئين تقفي. وبعدها 20 عاما تالية من هجرة ونعم ريح الغالية. حائزة الرضا بلا تبري فائقة منظومة بن بري. فالله يجزيه الجزاء الأوفى لما أجاد سابقا وأوفى. تمامها دال بشهر جيمي بمقهب نظمت للتميمي. ومن يرد نصيحة ونقدا فإنني للمحسنين قصدا. مصغ لما يكون فيه الحق والحق في اتباعه أحق. صلاتنا للمصطفى وأختم ونظمها كواكب وأنجم. أبيتها قاف ولام والالف بحلها ترى المراد يأتلف. الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة.